الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكل ما سبق مما تكلمنا به فهو من صرائح الألفاظ كما ذكر المؤلف في الدرس الأخير، قال: فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ، فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ. واليوم كلامنا عن المفهوم، يعني كل ما سبق منطوق يفهم من اللفظ، ودرسنا اليوم نتكلم عن المفهوم. المفهوم قال أهل العلم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. هذا تعريف المفهوم، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، هذا المفهوم. وأما المنطوق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، هذا هو تعريف المفهوم وتعريف المنطوق إجمالا. فإذا يعني أشهر مثال مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف. هذه الآية ما الذي دلت عليه في محل النطق؟ حرمة أن تقول لهما أف. ما الذي تفهم منها؟ عدم الضرب، عدم السب، عدم الإيذاء. هل الله سبحانه قال لا تسب في هذه الآية؟ لا، النطق الكلام الذي سمعته فلا تقول لهما أف، هذا هو الكلام، هذا النطق. أما المفهوم ما فهمته من هذه الآية، والذي تفهمه كثير، كلام الله سبحانه وتعالى عظيم، فتفهم حرمة السب، تفهم حرمة الإيذاء، تفهم حرمة الضرب، وهكذا. المفهوم أيها الأخوة ذكر المؤلف أربعة، ذكر المؤلف أربعة مفاهيم إجمالا، ذكر أربعة: مفهوم الاقتضاء، مفهوم الإيماء والإشارة، مفهوم التنبيه اللي هو يسمونه مفهوم الموافقة، مفهوم دليل الخطاب الذي يسمونه مفهوم المخالفة. كم؟ أربعة: مفهوم الاقتضاء، مفهوم الإيماء والإشارة، مفهوم التنبيه اللي هو مفهوم موافق، مفهوم دليل الخطاب الذي هو مخالفة. هذا أربعة. ولكي نفهم أيضا، مفهوم المخالفة ستة، يعني الأخير اللي هو مفهوم المخالفة قسمه المؤلف كم؟ ستة: مفهوم الغاية، مفهوم الشرط، مفهوم التخصيص، مفهوم الصفة، مفهوم العدد، مفهوم اللقب. فهذه هي كما يقال يعني مشجرة الدرس، تشجير الدرس. مفهوم المفاهيم أربعة، والرابع قسمه إلى ستة، واضح؟ طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأما المفهوم من فحوى الألفاظ وإشاراتها، وهو المفهوم، فأربعة أضرب: الأول الاقتضاء، وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم، مثل صحيحا في قوله: لا عمل إلا بنية، أو ليوجد الملفوظ به شرعا، مثل فأفطر لقوله: فعدة من أيام أخر، أو عقلا، مثل الوطء في مثل: حرمت عليكم أمهاتكم. طيب، هذا الأول، مفهوم الاقتضاء، هذا الأول مفهوم الاقتضاء. قال المؤلف طبعا قوله: وأما المفهوم من فحوى الخطاب وإشاراته. فحوى الخطاب يعني ما أفاده اللفظ من معنى دون أن يصرح به، فحوى الخطاب ما أفاده اللفظ من معنى دون أن يصرح به. يعني لو مثلا أب عند أبنائه ويتكلم عن فضل الاجتماع والتعاون والألفة، ما هو فحو الخطاب؟ ما الذي يفهمون منه؟ يعني إذا خرج الأبناء ما الذي فهموه من الأب؟ اجتمعوا. وما قال اجتمعوا، قال ترى الاجتماع طيب، والاجتماع فيه فضل، وهو كذا وكذا وكذا. خرجوا قالوا والدنا فهمنا منه أنه يأمرنا إيش؟ بالاجتماع. هذا فحوى الخطاب. والإشارة، الإشارة يقولون معنى غير مقصود من سياقه ولكنه لازم للمعنى. هذه الإشارة معنى غير مقصود من سياقه ولكنه لازم للمعنى، هذا الإشارة، وهو قريب من الفحوى، قريب من الفحوى. سيأتي الآن الإشارة يعني أمثلة أكثر وأكثر بيان في هذا المعنى. نتكلم الآن عن الاقتضاء، مفهوم الاقتضاء، وهو الإضمار الضروري وهو الإضمار الضروري، الإضمار التقدير، لابد أن تقدر كلام غير موجود لفظا لكنك تقدره. الضروري أي دعت الضرورة إليه، أي دعت الضرورة إلى هذا التقدير. يعني لابد أنك أن تضع كلمة هي غير موجودة لكن لابد منك أن تضع هذا الكلام. والإضمار كونك تضع كلام لم يلفظ، تضع هذا الكلام لثلاثة أسباب ذكرها المؤلف. السبب الأول، تضع الكلام لكي يكون الكلام صدق ما هو كذب، وتضع الكلام لكي يكون الكلام شرعا صحيح، وتضع الكلمة لكي يكون الكلام عقلا صحيح. كم سبب؟ ها؟ ثلاثة. مثاله لصدق المتكلم، تضع كلمة لصدق المتكلم. في الصحيح، الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أو العصر على اختلاف الروايات، الظهر أو العصر، قام وسلم من الثانية، وسلم من الثانية، قام رجل يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ ما في أي احتمال، يا هذا يا هذا، أما الصلاة قصرت كانت أربع ثم أصبحت اثنتان، أو أنك نسيت. قال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، وسكت. كل ذلك لم يكن، لو أخذنا على ظاهر الكلام وحاشاه النبي عليه الصلاة والسلام لكان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا. فلا بد أو قدر كلمة أضعها لكي يكون النبي عليه الصلاة والسلام صادق. كل ذلك لم يكن في ظني، واضح. وضعت هذا الاقتضاء وهو الإضمار الضروري، تقدير، وضعت للضرورة لكي يكون النبي عليه الصلاة والسلام صادق. كل ذلك لم يكن فقط، فنضيف في أذهاننا في ظني، واضح. المثال الذي ذكره المؤلف، أي أيضا نعطي مثال آخر قبل أن نتكلم عن مثال المؤلف. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هل الله سبحانه وتعالى وضع الخطأ بذاته؟ الخطأ موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. لكي يكون الكلام صدق ماذا نقدر؟ ها؟ لا وقريبا نضع كلمة إثم. إن الله وضع الإثم عن أمتي في الخطأ والنسيان والاستكراه لكي يكون الكلام صحيح. الله ما وضع ذات الخطأ وذات الإكراه، الذات ذات الإكراه موجود. فإذا أخذنا الكلام على ظاهره بدون إضمار كان الكلام كذب. واضح؟ نأخذ مثال المؤلف، قال مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية، يعني لابد أن نقدر كلمة صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام هنا نفى، قال لا عمل إلا بنية. هل يوجد عمل بلا نية كوجود؟ يوجد. ممكن أنك إيش تأتي تحت الماء وتضع الماء ناسيا، أو تتوضأ ناسيا، ذهول عندك، صحيح؟ فلا عمل إلا بالنية، لا، في عمل موجود وبدون نية. فنضع لا عمل صحيح إلا بنية لكي يكون الكلام صحيح. طبعا هذا اللفظ بهذا اللفظ ليس موجودا، إنما الألفاظ المعروفة إنما الأعمال بالنيات وغيرها، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عمل إلا بنية، هذا اللفظ غير، كأن المؤلف أتى بالمعنى، كأن المؤلف أتى بالمعنى. قال طيب هذا الاقتضاء لصحة الكلام، صح؟ الاقتضاء لكي يكون الكلام صحيح شرعا. المعنى الثاني، الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كل مريض يكون صائم، مريض أو مسافر فعدة من أيام أخرى. وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم صام وهو مسافر، صح؟ فكونك مسافر ما هو دليل على إيش؟ أنك خلاص أفطرت. فماذا نقدر؟ فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى لكي يكون الكلام شرعا صحيح. واضح؟ السبب الثالث من أسباب الاقتضاء لكي يكون الكلام عقلا صحيح، قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. عقلا، هل الذات للحكم؟ الله حرم أمي، حرم ماذا؟ فلا بد أن أقدر فأقول حرم عليكم وطأ أمهاتكم، لفظ الوطأ، لأن السياق سياق النكاح والمحرمات في النكاح. طيب قال الأول اقتضاء وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية، أو ليوجد اللفظ الملفوظ به شرعا مثل فأفطر لقوله فعدة من أيام أخرى، يقول يعني أقول فأفطر فعدة من أيام، أو عقلا مثل الوطء في مثل حرمت عليكم أمهاتكم. إذن اقتضاء، مفهوم اقتضاء له ثلاثة أسباب، السبب الأول صدق المتكلم، السبب الثاني لكي يكون شرعا صحيح، السبب الثالث لكي يكون عقلا صحيح. حسنت. طيب تفضل. قال الثاني الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه كفهم علية السرقة، كفهم علية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب مفهوم الإيماء، مفهوم الإشارة، مفهوم الإيماء ومفهوم الإشارة، ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين الإيماء والإشارة؟ الإيماء مختص بفهم التعليل، فهمنا من هذا اللفظ علة الحكم، والإشارة مختص بالمعنى، مختص بالمعنى، في إشارة لمعنى. قال وفحوى الكلام ولحنه، اللحن ورد في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى ولا تعرفنهم في لحن القول. يعني ما معنى الله النبي الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام المنافق تعرف في لحن القول؟ ما معنى لحن القول؟ معنى الكلام، معنى كلام المنافق لم يصرح بالكفر لكنه يحوم حول الكفر. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تعرفنهم في لحن القول، معنى الكلام ستعرف أن هذا منافق. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول عندما تكلم عن قضية لماذا لم يقيم النبي عليه الصلاة والسلام الحد على المنافقين، حد الكفر منافق لماذا، في سبب معروف والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره، وهو لكي لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. السبب الثاني ذكره ابن تيمية وجميل، قال لأن المنافق لم يصرح كيف يقتله، معنى الكلام. فإذا قيم على حدين وهذا لا أقصد، فمعنى كلامي كذا إلى آخره، فكيف يقتل وهو لم يصرح؟ طيب إذن يا أخوان الإيمان تفهم العلة والإشارة لا معاني أخرى. مثاله يقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. محل النطق هنا ما هو؟ ماذا سمعت من هذا الكلام؟ ما أقول فهمت، ما هو هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن الذي يسرق تقطع يده فقط. لكن تفهم من هذا الكلام كون الله يقول والسارق كون سرق، صح؟ فعلمنا أن سبب القطع هو سرقة. فإذا ما هي علة السرقة؟ علة القطع السرقة. هل هنا قال الله سبحانه وتعالى من سرق فاقطعوا يده؟ لا، قال والسارق. فهمنا من هذا اللفظ أن السارق يطلق على من سرق، فعلة القطع السرقة. والمؤلف ما أتى بمثال على الإشارة، مثال على الإشارة مثال جميل. لاحظ الله سبحانه وتعالى يقول هذه شوف إشارة. هنا يتميز أهل العلم، من يستنبط يأخذ مفهوم العلة، مفهوم الإيماء، مفهوم الإشارة، هذا كله هو سبب استنباطات الجميل أهل العلم، وهي استنباطات على دليل. مثاله هذا مفهوم الإشارة، الله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما هو الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أو ما الذي فهمت من هذا الكلام مباشرة من نطقه؟ أن الله سبحانه وتعالى أباح لك وط الزوجة، جماع الزوجة في الليل، صح؟ بعض العلماء ماذا قال؟ يفهم من هذا النص، لاحظ شوف الاستنباط الجميل، صحة صوم الجنوب بمفهوم الإشارة. واضح مركزين ولا لا؟ صحة صوم الجنوب مفهوم الإشارة. كيف؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أباح وطء الأهل في جميع أجزاء الليل من أوله إلى آخر جزء. إذا أباح الله لك إلى آخر جزء معناه ما بعده إلا صلاة الفجر الصيام، أي تكون على جنابه، ولذلك صح صيامك. واضح يا إخوان؟ فهذا مفهوم الإشارة. أيضا ابن القيم يقول في كتاب اسمه التبيان في أيمان القرآن، ويسمونه في أقسام القرآن، يقول سمعت ابن تيمية رحمه الله يقول في مسألة مس المصحف للمحدث لا يجوز، يجب التطهر. قال من قول الله لا يمسه إلا طهر. شيخ الإسلام ابن القيم يرجحون أن لا يمسه أي الملائكة، لا يمسه أي لا يمس اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن، إلا مطهرون الملائكة. قال ابن تيمية: وفيه إشارة على أن هذا المصحف الذي بين يدينا لا يمسه إلا طاهر، لأن الله أثنى على الملائكة بالطهارة، وهذا بمفهوم الإشارة، وإن كان اللفظ والنطق معنى آخر. طيب تفضل. قال الثالث: التنبيه، وهو مفهوم الموافقة بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام، كتحريم الضرب من قوله تعالى: ولا تقل لهما أف. قال الجزري وبعض الشافعية: هو قياس. وقال القاضي وبعض الشافعية: بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا، وهو قاطع على القولين. طيب، مفهوم الموافقة هو من أقوى أيضا المفاهيم. مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه أولى أو مساوي، يكون أولى أو مساوي، هذا شو نسميه؟ مفهوم موافقة، يسمونه مفهوم التنبيه، وهذا من أقوى المفاهيم. إذا كان أولى مثاله: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. هنا مكتوب ولا، ولا خطأ، فلا تقل، فلا تقل لهما أف. حكم الضرب محرم لأنه أولى من المنطوق، مفهوم موافقة. فلا تقل لهما أف، فكيف بضربهما؟ أو يكون المسكوت عنه مساوي للمنطوق. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى. مفهوم الموافقة المساوي: إن الذين يحرقون أموال اليتامى، فالحرق مثل الأكل، فهذا مفهوم موافقة لكنه مساو. قال: وهو مفهوم موافقة بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام، كتحريم الضرب من قوله: فلا تقل لهما أف. قال الجزري وبعض الشافعية: هنا خلاف، وخلاف لفظي، هل مفهوم الموافقة احتجنا إليه من القياس قسنا، أم هو مفهوم اللفظ سبق إلى الذهن؟ قال: وهو قياس، يعني قسنا الضرب على الأف. وقيل: لا، هو من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارن، وهذا يعني أقوى، وهو قاطع على القولين، سواء قلنا هذا أو هذا، والأقرب الله أعلم أن ما من باب القياس، لا نحتاج إلى قياس، بل هو يفهم مباشرة بلا قياس. قياس يحتاج المجتهد، أصل وفرع وعلة وحكم، هل هذه الأركان نحتاجها إلى أن نثبت أن ضرب الوالدين محرم من هذه الآية؟ لا، جواب لا. طيب، مفهوم موافقة في دليل جميل استنبط منه ابن حجر رحمه الله في الفتح على حجية مفهوم الموافقة، وإن كان لا نحتاج إلى إثبات، لأن هذا هو المراد في الفهم، هو الذي يسبق إلى الذهن. في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء عندما وعظهن: من مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار، ثلاثة. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. قال ابن حجر: فيه اعتبار الصحابة لمفهوم موافقة، لأنهم لم يسألوا عن الأربعة، وإنما سألوا عن الاثنين. هذا استنباط جميل من هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم. وهذا يعني هذه الأدلة أنا أقول احرصوا على تسجيلها. لماذا؟ إن قل أن تجدها في كتب الأصول، هذه تغوص في كتب الشروح، كتب التفاسير، حتى تجد بعض الأمثلة وبعض الأدلة، فهذه مهم تدوين مثل هذه الفوائد. طيب الآن بقي المفهوم الأخير وهو مفهوم مخالفة. تفضل. قال الرابع: دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. طبعا هذا خطأ واضح نحوي، يعني هذا دليل أن النص ما هو مضبوط تحقيقه، يعني في خطأ في آية، في خطأ في إعراب. في سائمة الغنم الزكاة، وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. طيب هذا الرابع مفهوم مخالف، يعني هو ضد الكلام، عكس الكلام. إذا قلت في سائمة الغنم زكاة، السائمة التي ترعى، ماذا تفهم منه عكسه؟ غير السائمة ليس عليها زكاة. يعني هذا مثال واضح، المفهوم المخالف. فهل مفهوم مخالفة حجة أم لا؟ ذكر المؤلف الخلاف. القول الأول مذهب الجمهور على أنه حجة، والقول الثاني مذهب الحنفية، ونضيف معهم الظاهرية، مذهب الحنفية والظاهرية على أنه ليس بحجة. طيب نأخذ الأدلة الجمهور، وهي فهم الصحابة وفهم التابعين وأئمة اللغة على اعتبار مفهوم المخالفة. يعني أنت إذا قلت كلاما أفهم منه العكس. طيب قول النبي عليه، قول يعلى بن أمية، هذا الحديث في مسلم، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني مشروعية القصر لأجل الخوف، عدم الأمن، وبقي هذا الحكم. فماذا تفهم من هذا؟ أن العكس، إذا أمن الناس لا تقصر الصلاة. قال يعلى بن أمية لعمر، قال: قد أمن الناس. شوف يعلى بن أمية صحابي عمل بمفهوم مخالف، ماذا قال عمر؟ قال: عجبت مما عجبت منه. إذن حتى عمر عمل بمفهوم مخالف. فسألت رسول الله عن ذلك، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: صدق، تصدق الله بها عليكم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعمر عن استدلالنا خاطئ، بل أقره على استدلالي. دين حجة، قال: صدقة، تصدق الله بها عليكم. أيضا من الأدلة ما رواه مسلم أن أبا ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة المرء، وذكر الكلب الأسود، ما الذي يفهم منه؟ أن غير الأسود لا يقطع. قال أبو ذر: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. فأبو ذر عمل بمفهوم المخالفة، هذا دليل ثاني، هذا فهم الصحابة. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عند البخاري ومسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قلت أنا، الراوي بن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ماذا عمل؟ فهم مخالف. عندنا أبو عبيد القاسم بن سلام، له كتاب اسمه غريب الحديث، وهو إمام من أئمة اللغة، توفي 224، عندما ذكر حديث لي الواجد الظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني إطالة الواجد، واجد المال، إطالة المدة، يماطل. فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وغير الواجد لا سبيل لك عليه، يعني الذي ليس عنده مال ويماطل هذا ليس لك عليه شيء. أبو عبيد عمل بماذا؟ مفهوم المخالفة. واضح؟ الأدلة كثيرة جدا. يعني الإمام الشافعي استنبط من قول الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استنبط ماذا؟ الرؤية، مفهوم مخالفة. قال: ما حجبهم إلا ليراه غيرهم، إلا ليراه غيرهم، يعني أهل الإيمان. فإذا أدلة الجمهور كثيرة. ننتقل أدلة حنفية. أدلة الحنفية يقولون مفهوم مخالفة ليس بحجة، لأن قد وجدنا مفهوم أو أدلة لم يعمل فيها بمفهوم مخالفة. سيأتي بعض الأمثلة. يعني هذا من أقوى الأدلة. يقولون يوجد أدلة ما عملنا بمفهوم مخالفة بالإجماع. ما هو الرد؟ الرد أن لمفهوم مخالفة شروط، أن لمفهوم المخالفة شروط، عندنا شروط سنذكرها. فهذه مما وقعت عليه الشروط التي لا يعمل بها. أيضا نختم بهذا الدليل من أدلة الحنفية، وهو دليل لطيف. يقولون مفهوم مخالفة يحسن الاستفهام، يحسن أن تستفهم فيه، دل ذلك على أن مفهوم مخالفة لا يعمل. مثاله يقولون: من قال من ضربك عامدا فاضربه، يحسن للمستفهم أن يسأل: ومن ضربني مخطئا؟ يقولون في اللغة يحسن أنك تستفهم. واضح؟ فالرد نقول: وإن قلنا بهذا فهذا من باب التأكد للتنصيص على الأمر. الخلاصة: الراجح هو العمل بمفهوم المخالفة بشروط ستأتي. طيب تفضل. قال: ودرجاته. الآن انتهينا من المفاهيم الأربعة: الاقتضاء، الإيماء والإشارة، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة. أربعة. كل ما سيأتي يدور حول الكلام على مفهوم المخالفة. قال المؤلف: وهو درجاته كم؟ ست. تفضل. قال: أحدها مفهوم الغاية بإلى وحتى، مثل أتم الصيام إلى الليل، أنكره بعض منكري المفهوم. طيب، أول مفهوم مفهوم المخالفة مفهوم الغاية بإلى وحتى. معنى مفهوم الغاية أن ما بعده إلى كذا عكسه نعمل به، نفهم من هذا الكلام. إلى مثاله: ثم أتم الصيام إلى الليل، يفهم منه أن لا نتم الصيام إذا دخل الليل. واضح؟ قال الله سبحانه وتعالى مثال حتى، المؤلف أتى بمثال إلى، ما أتى بمثال حتى. قال الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها، أي الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ماذا يفهم منه؟ فإذا نكح زوجا غيره حلت الأول. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ماذا تفهم منه؟ إن فاءت لا تقاتل. ومنه كما سيأتي الآن. المهم مفهوم مخالفة، قال: أنكره بعض منكري المفهوم. إذا مفهوم مخالفة قوي، مفهوم مخالفة من المفاهيم القوية. تفضل. الثانية مفهوم الشرط، مثل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، أنكره قوم. مفهوم الشرط، مفهوم الشرط هو المفهوم الذي يرد بأداة من أدوات الشرط اللغوي. الآن الشرط ما المراد به؟ سلام سلام. أي شرط؟ الشرعي ولا اللغوي ولا العرفي؟ ها؟ اللغوي، الشرط اللغوي. المراد به الشرط اللغوي يعني أداة من أدوات الشرط، إن وإذا وغيرها، مرت معنا ذكرناها في الكلام على الشرط في الأحكام الوضعية. مفهوم الشرط أنكره قوم، لكن الأغلب على العمل به. مثاله مفهوم الشرط مر معنا: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. عمل الصحابة كيعلى بن أمية وعمر الخطاب بمفهوم الشرط، وهنا ذكر مثال: وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن. ما الذي يفهم منه؟ إذا طلقها ولم تكن ذات حمل لا ينفق عليها. ومن الأمثلة أيضا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. ما الذي يفهم منه؟ إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيله. ولذلك عمل بهذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه عندما قاتل الذين منعوا الزكاة. طيب، تفضل. الثالثة: مفهوم التخصيص، وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقوله في سائمة الغنم الزكاة. عقيبة. طيب. وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان كقوله في سائمة الغنم الزكاة، وهو حجة. ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر، مثل الأيم أحق بنفسها. أكمل. الرابعة: مفهوم الصفة. بعض العلماء يقول أن مفهوم التخصيص الصفة واحد، وهم الأكثر. تخصيص الصفة واحد، ولذلك الأمثلة واحدة والأقوال واحدة، ولذلك نأخذها جميعا. تفضل. الرابعة: مفهوم الصفة، وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، مثل الثيب أحق بنفسها. وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. طيب، مفهوم التخصيص ومفهوم الصفة. التخصيص أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، تذكر صفة تخص هذا الأمر. والصفة تخصيصه ببعض الأوصاف. وهنا المراد بأي صفة؟ هي الصفة التي تطرأ وتزول. مفهوم التخصيص مفهوم الصفة الأوصاف الطارئة التي تزول. أما الأوصاف المستقرة فلا حكم لها، مثل الطول والقصر. كون الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي، له دخل في هذا الحكم؟ لا. فالمراد إذا قلنا مفهوم التخصيص مفهوم الصفة فنقصد بالأوصاف الطارئة التي تزول، مثل السوم. ترعى، هل هي دائما ترعى ولا هي صفة طارئة؟ صفة طارئة. فقضية اللون والطول والقصر والجنس ليس له علاقة في هذه المفاهيم. قال: مفهوم التخصيص مثل في سائمة الغنم الزكاة، خص ماذا؟ السائم. مثال التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر خصص النخل المؤبر فثمرتها للبائع الذي ابتاعها إلا أن يشترط المبتاع. ماذا نفهم منه؟ إذا باع نخلة لم تؤبر فثمرتها لمن؟ المشتري والبائع. للمشتري. إن أبرها للبائع. عمل بمفهوم التخصيص لأنه خصص. قال: وهو حجة. ومثل أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر، مثل الأيم حق بنفسه. الأيم حق بنفسها، يعني لابد أن تتكلم. ما الذي نفهم منه؟ شخص آخر البكر حتى تستأذن، حتى لا يلزم منها أن تتكلم، صماتها وهذا الإذن. فهنا هو المراد بمثل أن يثبت الحكم في أحد ينتفي في الآخر، يعني في نوع آخر. مفهوم الصفة قال وهو تخصيص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، وقلنا أن الأوصاف المستقرة لا حكم لها ولا تعتبر، وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلم. والصحيح إلى الآن كل ما سبق من المفاهيم معمول به. طيب، الخامسة مفهوم العدد، وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل لا تحرم المصة والمصتان، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل لأصحاب الشافعي. طيب، مفهوم العدد أن ينص على عدد، فهل يفهم منه خلافه؟ المؤلف ذكر مثال، وهذا المثال فيه نظر، ونريد أن نمثل مثالا أفضل مثله. قول الله سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة، ماذا نفهم منه؟ لا يجوز الزيادة ولا النقصان، لأنه حكم شرعي حد. فهذا المثال أوضح، هذا مثال أوضح. وأما لا تحرم المصة والمصتان، فهذا المثال قد عارضه منطوق، لا تحرم المصة والمصتان، ما الذي نفهم منه؟ 3 مصات تحرم. وقد ورد في حديث عائشة في صحيح مسلم أن التي تحرم كم؟ 5. فهذا مفهوم عارضه منطوق، انظر هنا لم نعمل بالمفهوم، وهذا مثال سيأتي معنا نستفيد منه. طيب، تفضل. السادسة مفهوم اللقب، وهو أن يخص اسما بحكم أنكره الأكثرون، وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع 6. مفهوم اللقب أضعف المفاهيم، أضعف المفاهيم، والمحققون من أهل العلم على عدم اعتباره، وهو مذهب الجمهور. ممن نص على عدم اعتباره ابن حجر في فتح الباري، والشنقيطي في المذكرة. ما معنى مفهوم اللقب؟ تخصيص الحكم باسم، هذا لا يعمل به. مثاله قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله، هذا مفهوم لقب. هل نفهم منه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول؟ ها؟ خطأ. هل الذي أنزل الله سبحانه وتعالى من الرسل فقط محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا. فهذا من اللقب، أي تخصيصه بعينه اسم. مثله أيضا ما رواه الإمام مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، التربة هذا اسم علم على شيء، فهذا لا يعمل به مفهوم لقب. ولذلك المحققون من أهل العلم يقولون لا يخص التراب، الغبار والتراب وما كان على الحصى من الغبار هذا يتيمم به. ومن الأمثلة ما ذكره المؤلف الربا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب الفضة بالفضة، هذه أسماء مفهوم لقب. هل يفهم منه أن غير الذهب وغير الفضة وغير الشعير وغير التمر لا يعمل به الربا؟ لا. ولذلك جماهير الأمة على العمل بالقياس هنا. طيب، هذه المفاهيم. نختم الدرس بشروط العمل بمفهوم المخالفة. أي مفهوم؟ لا، جميع ما سبق حجة إلا مفهوم اللقب، جميع ما سبق حجة إلا مفهوم اللقب، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم التخصيص والصفة، كل يعمل به إلا مفهوم اللقب هو أضعفها. طيب شروط العمل بمفهوم مخالفة، هل عمل هل مفهوم مخالف حجة مطلقة؟ لا، له شروط. ومفهوم مخالف من قال بحجيته؟ الجمهور. أول شرط أن لا يعارض هذا المفهوم منطوق. ما هو المثال؟ لا، في مثال توني، الرضاعة. لا تحرم المصة والمصتان، نفهم منهن الثلاثة تحرم، لكن هذا المفهوم ملغي لمعارضته بمنطوق، والمنطوق أقوى. الأمر الثاني، إذا كان المنطوق قصد به الغالب التغليب فلا مفهوم له. من الأمثلة المعروفة: وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة بنت الزوجة من رجل آخر. الله سبحانه وتعالى قال في حجوركم، يعني يشترط أن تكون عليك السلام، أن تكون محرمة عليك، أن تكون في حجرك، أي أنت الذي ربيته. وهذا المفهوم وهذا منطوق لا مفهوم له، لأن هذا خرج مخرج الغالب. غالبا الرجل إذا تزوج امرأة وعندها بنت أن تكون مع أمها، إذن الربيبة مطلقا سواء كانت في حجره ولم تكن في حجره فهي منه محرمة. من الأمثلة التي ذكرها ابن حجر في الفتح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه. طيب إذا نسي واحتجم، على القول بأن حجامة تفطر، أو جامع نسي، يقول ابن حجر هذا لا مفهوم له، لأن الغالب يكون بالنسيان بالأكل والشرب، غالب الناس تنسى تأكل أو تشرب، فهذا لا مفهوم له. من شروط المفهوم أن لا يكون قد خرج مخرج الجواب عن سؤال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كيف صلاة الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى. هل يفهم منه أن صلاة النهار ليست مثنى مثنى؟ لا. كذلك لماذا لا يفهم منه؟ لأن خرج مخرج سؤال، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال. أيضا من من الشروط أن لا يقصد بالمنطوق التهويل والتفخيم. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. هل يفهم منه إذا دعا إلها آخر وعنده حجة أنه يقبل؟ لا. هذا القيد لماذا ذكر؟ للتهويل، يعني تدعو مع الله وليست عندك حجة، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. أيضا إذا قصد بالكلام إفادة التكثير، وهذا يكون في العدد، أيضا ليس له مفهوم. الله سبحانه وتعالى يقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم كم؟ 70 مرة، فلن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر 71 هل يغفر الله لهم؟ لا. لماذا؟ هذا العدد المقصود به تكثير. طيب أيضا أن لا يقصد بالسياق التنبيه على شيء يقاس عليه، أن لا يقصد بالسياق أشياء يقاس عليها، هذا لا مفهوم له. مثاله في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: 5 من الدواب يقتلن في الحل والحرم: العقرب والكلب العقور والغراب والحداء والفأرة. هل يقاس عليها؟ يقاس عليها، فالأسد أولى من كلب العقور، والحية أولى من العقرب. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنطوق هو لا مفهوم له، لأن المراد قيس عليها. أيضا ألا يقصد بالمنطوق الامتنان، بل لا يقصد بالمنطوق الامتناع. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كل تأكلون لحما طريا. طيب، يجوز أكل اللحم المجفف؟ يجوز. طيب، هذا المنطوق لماذا قيل؟ للامتناع، فلا مفهوم له. ومنه، وهذا لفتة جميلة، هل عندما الله سبحانه وتعالى قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا في الآخرة، هل يفهم منه أن شراب الدنيا نجس؟ نقول لا مفهوم له، لأن خرج مخرج الامتناع. الأخير، أن لا يقصد بالقيد بيان الواقع. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ماذا؟ أضعافا مضاعفة. طيب، هل يجوز الربا في الدينار والدينارين والثلاثة والأربعة؟ لا يجوز، ليس له مفهوم، لأن الله عندما قال هذا قاله لبيان واقع موجود عنده. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني فقر. طيب، ممكن يقتله لسبب آخر، خشية أمره؟ نقول لا، لأن الله عندما قال هذا قاله لبيان واقع، وهو أنهم يريدون قتل أولاد خشية فقر. هذه ثمانية، بعضهم يوسع بعضهم يضيق، هذه أشهرها. شروط العمل بمفهوم مخالفة: الأصل هو العمل بمفهوم مخالفة، هذا هو الأصل، وأنه حجة إلا بهذه القيود. إذا خرج مخرج غالب لا عموم له، لا مفهوم له، الامتنان، بيان واقع، مقصود التهويل، مقصود التكثير، إذا خالف منطوق، يعني هذه هي أشهرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مثالين، خشن أمين. مثال ثاني: يا أيها الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه الآيات لي